معايا؟ ان انا ابتدي كده ايه في كده في انكريز التيك والكربوهيدرات والعيان دي والعيان قلنا حصه ازاي بيجي معايا كده عنده انكريز في الفجوه لا. طيب المرادمس كده ايه رايك كده؟ ايه رايك؟ المرادمس اهم فيشر فيه المرادمس بعد ما انا مريتيها فيها اهم فيشر فيه اهم فيشر في المرادمس مرض شخصي يعني عايز اهم فيشر خلاص هو عنده نوع عنده ايه نوع عنده لصق فعل في عنده ايه في عنده ايه في عنده لصق ايه لصق فعل هسالك سؤال خلاص هل العيان ده جاي عنده ديما مرض عنده ديما لا لا ليه الرد هو اي نعم صحيح عن الكوتين دي قليل انما نوت ذا اكستنت اللي خلى عندي عنده ديما ده الرد على السؤال ده طيب اون ذا اذر هاند الكوشر ايه اهم حاجه الكوشر اهم فيتشر اهم فيتشر الكوشر اهم فيتشر الكوشر ايه هي ديما كويس قوي العيان جاي عنده ايه العيان جاي عنده ايه عنده ديما هل العيان جاي وعنده فاتلوس ده بالعكس ده عنده ايه ده عنده ليه ده عنده انكريز في ده عنده انكريز في الفريق يلا شباب عنده انكريز في قلنا قصه اخر حصه ازاي العيان ده جاي وعنده انكريز في الكربوهيدرات خلاص وكالوري زياده هو ده اللي خلى العيان يجي يبقى عنده انكريز في الفريق طيب انا حاليا هبدا اشرح عنوان كده عامل في النوت هي ما هو السؤال واحد خلاص هو ايه هو اسمه كده بفرق المشكر منين بالظبط هو تحديد هي كده سؤال اول سؤال هو اول سؤال يا جماعه ورد يلا شباب بقول دوت عنوان للامتحان السؤال واحد بس تحديد هي فيها سؤال فيها سؤال هيجي الامتحان ان شاء الله اظن كده يعني اول سؤال قلت كلمه عليه اخر مره ايه هو ما حدش ينسى في سؤال اسمه ايه ديفرنشال دايجنوز اوف جنرايزد ايتينا السؤال ده يا جماعه لسه بنجمعه خدنا فيه حته منه اللي هي ايه اللي هي الديما الخاصه بالكوشركر وفهمنا كده ازاي اتكلم عليها لما اتكلم عليها عايز اتكلم على الايه على البيكتشر بتاعتها والبيكتشر از ريجارد ذا سايت اونست از ريجارد ماش از ريجارد كاركتر ده سؤال لسه هيتجمع في الكورس طب اوكي نمره 2 بقى بيبدا ايه بيبدا يفرق الكوشركر منين من الاذر ايه من الاذر خلاص variants مسؤولين بقول من other variants of a of routine energy manipulations معنا شوية ان الحصة اللي فاتت اولها كده عنوان كده عن الكتاب اسم كده اسم routine أرجعنا. نسبة الى energy نسبة الى مرادوس وبعد كده ايه هنا ايه هنا ايه كوكتيل او اسم واحد بالمنظر ده عايز تعرف ايه عايز تعرف ايه ده عباره عن جروب اي نعم الراجل يوصل ذا كلاسيك تايب فور ثيرابي ديشن لما هو ذا اذر هاند فور دكتور كلاسيك نمبر 4 ديشن لاحظت برضه ان في اوفرلاب كبير قوي بين الاثنين يعني مثلا زي دوت بنقص البروتين برضه اهو طب ما هو زي ده بس دوت يعني زياده شويه الحقيقة يا جماعة مش تعرفوا ان الفورم او الفيريانت او الطايب الاخر هو صراحة البيكسل فورم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه كده اللي اسمه مرازمي في اسمه مرازمي كوشر فورم عايز اعرف كلمة عليه بعدها بقى شوف السؤال هنا يتسأل اول السؤال ده السؤال اتسأل ثلاث سنين كان كده spectrum of disorders of protein energy manipulation سؤال شورت يعني اتكلم في الديسوردرز اللي بحطها تحت هذا العنوان البيير هتكلم على ايه هتكلم كده ايه هتكلم كده بريف على مرادوس وعلى كوشركر وعلى مرادوس كوشركر وعلى نوع اخير اول هاند دلوقتي اللي اهوت عندك النوت اسمه كده اسم نيوتريشنال دورفيس يلا بقى قول لي بقى ايه معنى كده ميكس فور عيان جاي عنده كده ايه عنده ميكسد بيكتشر خلاص يعني عنده لصق فات وعنده ايه وعنده ديما ده اسمه ميكسد فور فتسمى كده تسمى استنى يلا فتسمى ايه تسمى مرازمك مرازمك كوشر هنا عنده ايه نصف فات نصف فات وقديمه طب احكي لي كده العيان دوت ازاي ده موجود يعني اقول لك معلش ليك معلش معاك العيان دوت ميبي بشرح ايه بشرح ازاي يبقى عندي عيان مرازمك كوشر قلت النهارده ان في الواقع يعني ده هو النوع الاشهر في المستشفى في الامتحان مع الامتحان كمان كحاله يعني كحاله بقول هو ميبي العيان ده كان عايز كام ايه بص ميبي كام عيان مرازمك اوكي يعني عندي ايه يعني انا معاش بس عشان في حته تستعصى عايز تركيز شويه يلا يا سرعه بسرعه يا جماعه على الباب يا جماعه بسرعه على الباب بسرعه يا جماعه وعلى فكرة هي أهم حاجة عن إيه؟ يعني بتترجم الكي الدين عشان أصل البروتين بقول النهاردة إن في نوع هو الأشهر اسمه ميكس كور عيان جاي وعنده ميكس بيكشر يعني إيه؟ عنده نصف فات وعنده إيه؟ وعنده دين بشرح إزاي يبقى عندي عيان زي كده مثلا العيان ده ميبي كان عيان مرادس يعني عنده إيه؟ يعني عنده نصف فات عنده دينة لا لا لسه ليه؟ أصل ياخد بروتين ياخد شوية بروتين يعني ايه رايك بقى لو العيان دوت اوكي امه اللي هي فير اجنورانس بطلت كمان تدي البروتين اكتر واكتر عايز يضم مثلا زي كان بياخد مثلا في الاسبوع بضايه في الاسبوع بطلت خالص ليه جاء اجنورانس خلاص ما عادش مش فاهم حاجه بدل العيان دوت العيان ده اللي هو اوريدي عيان مرضي وعنده ايه نصف فات بدا يقل عدد البروتين اكتر واكتر لغايه ايه لغايه ما وصل الى الثريشول اللي عنده العيان ايه العيان دوت بدا يديفلوب ايه ديفلوب جديد خلاص بقى عنده هو عيان هم جهيل هم جهيلي عيان عنده بروسوفات وعنده دي غيرها كده زي دي العيان كان كوشر كان ايه كان كوشر يعني عنده ايه يعني عنده اديما يعني عنده اديما وعنده انتريشات تحت الجلد ليه اصلا بياخد اكسس كربوهيدرات ايه رايك بقى في العيان دوت العيان دوت بقى يعني حال وحش قوي ازاي يعني بقى عنده انوركسيا بقى اخر حصه على فكره قعدت اقول لك انوركسيا والنهارده هتعرف معنى الكلمه ديت اللي انا عنده انوركسيا ايه رايك بقى لو البروتين نقص اكتر واكتر والعيان بقى عنده عايز حاجه شغال يعني طب ممكن بس الريموت بس بره بقول لو العيان ده اللي عنده كوشرك واللي جاي عنده ديما لا بختار بصراحه قوي لما اكون داخل حته متاخر واقف كده اصحابي بحس برضه هو حاجه كده قوي صراحه ازاي هبدا بس عشان ما انا هسال ورا النهارده ورا كده ورا النهارده كده هنعشها النهارده حبه ورا يلا بقول العيان كده العيان دوت اللي هو كوشر اوكي اللي هو عنده ديما ماشي هو عنده فات كتير تحت الجلد ليه؟ في كربوهيدرات. بس تخيل معايا كده العيان دوت لو بقى عنده انوركسيا اكتر واكتر. طب يا جماعه العيان دوت ولا حتى اصحى حتى كربوهيدرات ولا وقت. ايه رايك بقى؟ هو بشرك وبعدين جاله كده ايه؟ جاله بقى ايه؟ جاله مثلا جاستروانترايتس. بدا يبوظ. بقى في دايريه وارد وارد جدا جدا. ايه ده؟ ده حتى العيان حتى دوت بطل ياخد ايه؟ بطل كمان كربوهيدرات. خلاص؟ طب عايز يفضل عايش ولا هيموت العيان ده؟ خلاص يكسر ايه؟ يكسر الفات. ده العاده يعني زي ما حصل مع المرض اوكي. بدا العيان مع الوقت العيان ده يديفلوب ايه؟ يديفلوب العيان دوت ايه؟ لوس اوف ايه؟ لوس اوف فات. وفي النهايه بقى عندي عيان جاي عنده ايه؟ عنده بيكسل بيكتشر. يعني عنده ايه؟ يعني عنده لوس اوف فات وقديم او قديم لوس اوف فات. الحقيقه يا جماعه قد يبدو من كلامي ان عشان يبقى عندي بيكسل فور فانا كده لازم يبقى عندي الاول كده عيان كان مرض نص كان هو شاركر نستعرف ان كتير جدا جدا يبدا كده العيان ياخد دايت متلخبطه بحيث من الاول خالص كده يبدا كده يبدا يجيله قديمه معايا ومع الوقت فات. وطبعا ما اقدرش يعني اقول لك ان القصه عامله ازاي اهو بس اعرف ان في فور وفي فور. فين ناو بقى عندي ايه؟ بقى عندي مرض ادي اول فين في مع حاسس مع كل مره كده مع عايز اللوك اللوك صعب عايز صمت رهيب بس اوكي ممكن مرض نص اوكي خلاص ده في ماء وقلنا نص فاتو اكواشرتور ايدينا ميكس فور ده عنده ايه ايدينا نص فاتو. نيجي نوع الرابع بقى النوع الرابع بقى دوت هو اشهر نوع خلاص اسمه ايه بص اسمه ايه نيوتريشنال دور فيلم ده عيان جاي كويس كده مرض نص لا مش مرض نص هو عيان جاي اندر نارش اه طبعا ليه ما تحطيه النهارده ان هو رابع ايه رابع فوق منين من صور البروتين ايه ده اسمه نيوتريشن عيان جاي عنده ايه بص عنده ايه العيان ده جاي ما خدش كالوريز ما خدش ايه كالوريز كفايه يعني لوز فات عنده لا مش درجات مش درجات هو بياخد كالوريز انتيك اقل من اللي عايزه بس نوت ذا اكسبت يجي له فات لوس. طيب هو بياخد بروتين قليل قليل مورم ده مش مورم يعني يعني بص هو عيان جاي العيان جاي بوردر لاين بوردر ايه لاين عيان جاي من غير انيما ولا فاتلوس. طب ده عندي دوت فرصه هنا قصيره شويه ايه ستاندرد خلاص حتى كده حتى دوار فيزو وكمان يعني وزنه اقل اقل من الافريج بكتير وطوله اقل صراحه من الافريج وبعدين وبعدين يعني كده كل شويه يجيله ايه شوز لايتس خلاص كل شويه برونكايتس يعني عنده كده ايه عنده تشانس عاليه للانفكشن. العيان ده تخيله هو ده اللي منتشر جدا في وسط المستنجه حتى انت كده ابني كده وليه شويه او كده حاسس وليه شويه حاسس ان هو فعلا كده اقل شويه من السن اقل او صح من السن اقصر معايا وزنه قال اوكي العيان ده مش مورم مش مورم ولا عنده فات لوس لما هو اقل على مستوى الطول وعلى مستوى الوزن. طب مشكلته ايه؟ انفكشن. فكره العيان ده على فكره ممكن في اي لحظه من اللحظات يقلب ايه؟ يقلب مرسمس او بشرطه. ده يا جماعه جابت ايه؟ جابت سؤال جابت ثلاث سنين راي شخصي سؤال رخم رغم لي اي سؤال كده يكون اجابته كبيره قوي قوي قوي وفي الامتحان طول المها يبقى سؤال رخم عايز اكون مجهزه في البيت. سؤال بيقول ايه؟ سبيكترم سبيكترم اوف ديسوردرز اوف بي ام يعني اتكلم في خمس دقايق على الحاجات دي كلها. عايز ده حد يكون فاهم بقى مرض مصري يكتب وزن قد ايه ثلاث سطور. ده عيان جاي عنده ايه؟ عنده طبعا ديفيشنسي في الكالوريز واقع كده بسرعه كده انيوريت الكلينيكال بيشن انيوريشن. العيان جاي عنده فات لوس من الابدومن بعد الكوتاي وعنده مصر كده كوما ومصر ويستنج وديهيدريشن اه الى اخره. بعدين بشركر ابدا اعمل انيوميريشن للفايندنجز ان في عنده اديما مثلا زي مثلا تشينجز واحد وقت ما يسمح او حبه الاديما بعدها اتكلم بقى عن ميكس سكور بعدها انهي كلامي ثلاث سطور على ايه؟ على اخر نوع اللي هو النوع الاشهر اللي قلنا عليه هيدورفيزم اللي بسببه نيوتريشنال ايه؟ نيوتريشنال بروبشن. ده سؤال ده طبعا ناقصها ايه؟ ناقصها كسؤال يعني مش هقول الحقيقه هيتقال نظريا يعني ايه بصراحه مره زمان سؤال كوميونتي سؤال يعني بريفنشن بريفنشن او بي ام يعني لغايه ما نخلص بس الابروش ده سؤال هيتقال طبعا نفتح برضه اكيد معايا ان ده مرض بريفنشن ازاي يعني؟ احنا بس مثلا ازاي؟ بص بريست بريست فيدنج بروموشن دي كلمه كبيره انا عارفه ان شاء الله الحصه اللي بعد كده ان شاء الله يعني ازاي انكرج بريست فيدنج طب ايه معنى احنا عملناها خلاص خلاص لو انتم ملاحظين كل واحده دي كان اول حاجه ايه اسكان في بريست كان اول حاجه القصه لو في بريست خلاص مثلا سي بروبر ويلي خلاص يعني قصدي هيلث اديوكيشن طبعا تحتها 100,000 حاجه. الام ديت قلنا لو هي فاهمه كويس قوي كان ابنها مش بشرط حتى مثلا زي جاستر رايتس اللي كانت كوز مهم هنا وهنا ممكن امنعها اذا كانت ليش تعرف تعرفش الفكره هي دي الاسمور ده بريفنتبل مع بعض طبعا برضو كان كوميونيتي القصه مش قصه بس كلام وخلاص. ليه احنا عايزين طبعا عايزين هيلث بروكوشن وعايزين مش عارف سوشيال بلو ديفلوبمنت اللي قصه قلت اخر مره على السوشيال ميديا سؤالكم ايه يا جماعه. وانا صراحه بكره او صراحه الفاده دي صراحه فيعني كده ايه كده ايه انكم يعني روعه نفسك اعرف ان الامتحان اتسال مره من الامتحان خلاص. وبرضه عشان انا هراجع على بقى قعدت فيه شويه وتوه نيجي بقى لسؤال مهم جدا بقى سؤال ماني مثلا انتوا فين اتفضل ده من ورق يعني الورق ده هو انت عايز تقفله اتصرف ازاي مش معلش يا جماعه الموت يا جماعه التعليم والتوصيل يعني الابد ولا حار يعني حار يبقى حار شويه لا اصلا مع بعض احسن قلت له وليد ايه مواد سلام مش بدي بسال سؤال مش مزاجي الحقيقه مش مزاجي خلاص لو بشكر بس كنا قلنا كيف الانرجي كالوريز يعني مرض نفس الفاتر الانرجي معناها كالوريز يعني معناها كالوريز انرجي يكون كالوريز لان كالوريز دي اليونت از انرجي يونت اوف انرجي ميجر. يلا يا جماعه بقى السؤال ده مانجمنت اوف بي اي اف يعني كده ايه واضح كده انه هو ناوي يتكلم على مانجمنت اوف رادمنت اوف شيركر. حتى لاحظتوا حتى لما خدنا مراد ماسك ما قلناش نعمله ايه لان هو الاثنين يا جماعه يعني ارتباط جدا خلاص. المهم داخل الامتحان وضعه ايه كده واحد في امتحان الراوند او الفاينانس قلت دي مره في كده ستيشن اسمها بيرم ورقه كده مكتوب بتبقى كده في الامتحان فيها كيس سيناريو واقول لك العيان ده ايه مثلا مراد ماسك قال بقى قول لي تعالجه ازاي دي لجنه في امتحان الراوند خلاص امتحان الفاينانس. طيب ريتن في ريتن جاي انت كانت حوالي سنتين كان جاي حته من السؤال كان جاي ايه جاي نص السؤال جاي كده نيوتريشنال مانجمنت او بي اف خلاص اوكي. طيب يلا بقى المانجمنت للمره الثانيه او الثالثه خلاص قرار بيت ولا مستشفى عارفين كل مره الثالثه ليه هنقعد نعد هيتقال لي 20 مره حكايه وقعدت اقول لك القرار ده قرار هو فرق واحد من واحد فرق الخبره خلاص. طيب مستشفى يبقى قول لي indications الطبيعي نعرف البيت. طب مستشفى indication بقى يلا المستشفى واحد لو عيان ها جاي عنده ايه جاي عنده third degree marasmus ده لازم مستشفى. ليه ده جاي عامل كده خلاص الفيز والبطه الفات واكيد جاي مبهدل مستشفى. طب first degree second degree لا ده البيت ده جاي عيان اي حد ياكله اكله. طب ماشي لو عيان كوشركور لا لازم مستشفى. اشمعنى وانت فاهم بقى ده جاي عنده امريكا خلاص. وقعدت اقول لك حتى اخر حصه جوه الاسم حتى لو ازاي كده بيعدي من غير ما يركب تيوب يبقى حرام عليك. العيان ده عنده ايه امريكا زي ايه ده العيان نبقوا قرا عيان مشكله لحظه يظهر ازاي ده هايبوجلايسيميا مع حد بالستريس ده مش عارف سكن ارتريشن لا لازم مستشفى كشر. ده بص حتى ايه العيان اللي عنده ايه اللي عنده مرض الكشر برضه مستشفى. ليه اصل هو اكيد عنده ايه هو بيكس فورم اي نعم بس اكيد برضه عنده بعض الكوشيبر فايندينجز يعني اكيد برضه عنده انوركسيا وعنده سكين تشينجز اوكي يبقى برضه عايزين يعني ده مستشفى. شوفوا قد ايه بعدها بقى تيك كير بصراحه يعني اي واحد فيهم واتيفر الديجري لو عنده كومبليكيشنز يعني مثلا ساي اكزامبل احسن مثلا مارازمس فيرست ديجري ده بيت لا مستشفى. ليه ده جاي عنده ديهايدريشن ده مستشفى فاهمين ازاي ده مارازمس سكند ديجري ده بيه لا ده جاي النهارده عنده ايه عنده سنسية عنده انفكشن اوكي ده عنده هايبوثيرمي يبقى اذن وجوده مش مع المستشفى. طيب في المستشفى هتصرف ازاي في المستشفى هاكله اكيد هاكله بس من واحد ابدا مانج الاول ايه الحياه اللي هي لايف ثريتنينج قصدي مانج كومبليكيشنز كده ابدا عد دخلناها اخر مره في كومبليكيشنز والورد اعملها ايه مثلا نسيب الترتيب نمره واحد ده العيان جه مثلا زي عنده ايه عند العيان انفكشن هديله طبعا كالعاده هغرقه ببروبر انتيبيوتكس خلاص نمره اثنين العيان جاي عنده هيدريشن هياخد انتراميس فلويد خلاص هو هيبوجلايسيميا هياخد جلوكوز. طيب عيان مرادمس جاي وعنده هايبوثيرميا تدفيق كويس قوي خلاص حط ميزانيه كفايه حط كده تحت حاجه بنسميها ريديانت وورمر او سيرفو كده جهاز تدفئه يعني معيان العيان جاي عنده انيميا ياخد العيان بتاع ار بي سيز الدوز دي عايزها نقطعنا يا جماعه قبل ما انسى اي سؤال مانجمنت خلاص لاي حاله معناها عايز كل الدوز ليه لان تخيل معايا كده في امتحان الراوند او الفاينل كده هتقعد لجنه تقعد تتكلم مع الامتحان اكيد يقول لي هات البلاط ولا البلاط ده ايه تحفظ الرقم ده من كام من 10 to 15 سي سي بير كي جي في المره طبعا مش بير دي بس بير في المره طب هدي باج ترسل لي مش عايز صراحه ادي وول بلاط خلاص وبعد كده الناس تقول ايه الناس تقول ادي وول بلاط بمعنى ايه ما هو بلاط فيه بروتين والعيان عايز بروتين فاهمين ازاي يعني باك والهول بلاد بتسمى لقرار الدكتور الكتاب قايل باك خلاص خليها باك بس لا احنا ممكن تدي العيان ده هول بلاد وتفكيري فيه كده ايه ياخد بلازا بروتين مع الايه مع البلاد يا رب مصلحه طيب العيان دوت المستشفى اوكي بعد بقى ستيبل بقى يلا بقى ابدا فكر تاكده ازاي او لو عيان في البيت فرض جه مرض يلا بقى هتاكده ازاي ده سؤال الامتحان ها يلا بص دوت انا هبدا كده كاني هقارن بين الاثنين مرازمس اوكي واكوا شارجر يلا بقى هتاكلهم ازاي هاكلهم ايوه لسه الكورس فيه اكتر من مره هتكلم فيه على ايه على نيوتريشنال مانجمنت خلاص نعمل لها سكين خلاص بقى عندنا نظام ايه اي كده فكره ليها في الكورس كذا تكرار يعني نعمل لها سكين خدنا الراش سكين الراش خدنا سكين القديمه النهارده هو بقول لك لما تحب تتكلم على اي ثيرابي اكل يعني تفلفل الايتم دي نمره واحد قول لي اول حاجه انا هاكل ايه هاكل اكل نوع ايه نوع الاكل التايب خلاص نمره اثنين الاماونت لما اقول اماونت بقول اهو معناها ايه معناها يعني اماونت اوف ايه اماونت اوف بروتين اماونت اوف كربوهيدرات اماونت اوف كالوري ده اللي قصدي عليها يعني بعدها ها بعدها الروت يا ترى هاكل ازاي العيان ده بص هبدا بايه بالروت وابدا كده قارن معايا ما بين الاثنين هبدا بالروت يلا الروت لو عيان معيان مرض بص بدي بايه بدي بالروت اهو بالروت الاول لو عيان مرض لو مرض هاكل ايه هاكل بول خلاص في مشكله خالص ده العيان جعان ما صدق لحد اكله خلاص ايه رايك في الاسم دهوت بس كده بيضه كده في ايد بيضه في ايد معايا والليل في ايد الثاني عمال ياكل في الاسم يعني هو ما صدق حد اكله يعني صح يعني كده في ايد الثاني يعني ده مرض نيجي بقى ليه وشرط لا بص للصوره ايه الصوره العيان دوت عنده انوركسيا خلاص بالتالي لازم اركب له نيزو جاستريك تيوب خلاص عشان العيان دوت رافض ياكل طب شوف بعدها بقى جمله اللي مدارها كده كل الدرجات دي يبقى الجمله ديت توتال خلاص توتال ذا ريتيرال نيوتريشن خلاص مي بي نيدد ان سيفير كيسز يعني ايه الكلام ده؟ اوقات تيجي حالات من عيان ده خلاص عنده ايه؟ حاله سيفير قوي وعنده ميكوزا الاتروفي فاهمين ازاي؟ وعنده فوميتنج العيان ايفن حتى مش تدريبنج ان ياخد حتى تزلاتي خلاص طب ده حاله بقى ايه؟ ده حاله بقى اكله هنزيه عن طريق الوريد يعني ايه الكلام ده؟ بص بقى يلا كربوهيدرات لا خدها جلوكوز اي في الليبن ياخدها فاتي اسيد البروتين ياخدها امينو اسيد شوفوا قد ايه اللي ايه الكلام ده لو حاله السي في طبعا مش على طول ياخدها كده مؤقتا يتحسن شويه بعدها بقى يبدا اكله عادي جدا ماشي مع خلاص ادي اول فكره او اول كلمه اللي هي الروت طب نيجي بقى للاماونت الريجارد ايه؟ الريجارد اهم حاجتين اللي هم البروتين والكالوريز نبدا بالكالوريز لو انت عندك عيان مرضمص خلاص هيعوز قد ايه كالوريز ويعوز قد ايه بروتين هذا هو مرضمص يا الاول الكالوريز هو الطبيعي في الايدج دوت قد ايه؟ يعني during infancy الطبيعي عايزين قد ايه في اليوم كالوريز كويس يعني 100 قلنا 100% قلنا افريج بس يعني الطبيعي كده الطبيعي او الافريج يعني 100 كيلو كالوري خلاص بير دي جي بير دي ده الأفرج. طب ماشي بقى انت النهارده بقى عندك ايه؟ عندك عيان مرضص يعني ايه جاي على الجنس ده عنده فات لوس ومش عارف ايه ده ياخد قد ايه؟ هياخد رقم تحفظه معايا من كام؟ هيحتاج من 150 خلاص الى 200 كيلو كالوري بير دي جي بير دي. قصدك ايه؟ قصدي العيان ده هيعوز ضعف الريكوايرمنت الطبيعيه طبعا ده عنده فات لوس. طب ماشي هو انت هتديله قد ايه؟ مثلا فيه هديله 200 هديله 200 حد يقول لي طب 150 يعني بيز يعني ايه مثلا سي لو سير ديجري مرض بس سير ديجري خلاص كتير بقى طب فيرست ديجري سكند ديجري خلاص يا خلاص 150 بس ريش جدا يعني هدي على 200 200 كيلو كالوري كي جي بير دي يلا 200 خلاص كده اهو 200 هو وزن اللي عندك ايه وزنه قد ايه العيال ده وزنه ضايع كام يعني مثلا سي هو عمره سنه عمره سنه وزنه كام مثلا 5 كيلو مثلا 5 كيلو هو طبيعي كام في سنة؟ يعني الأفريج لو سنة وزنه 10 إيه؟ كيلو ده يا جماعة طبيعي طبعاً جاي يا جماعة جاي طبعاً هم جاي وزنه ضيع قوي خدناها دي لما قلنا third degree ممكن يجي وعنده إيه؟ وعنده weight loss more than كام؟ 35% خلاص؟ بتنزل نمر بيت هنا بقى سؤال بتنزل في امتحان أو في امتحان الأولى من الحوار أنا عايز أديله 200 بالكيجي صح 200 بالكيجي أحسب على 5 ها؟ العيان جاي يديها ولا احسب على 10 اللي هي المفروض ان يجي بيها ايه رايكم 5 ولا 10 المفروض ايه نقول 5 رايك 5 ولا 10 بصراحه المفروض ايه احسب على 10 ليه انا عايز اعديه العيان ده يعني انتوا عايزين يعني هقول بس 210 هقول العيان ده كده عايز كام عايز 2000 ايه 2000 كيلو كالوري بير ايه بير دي خلاص 2000 يعني قلت اهوت لا مش عايز اديله 1000 عايز ابدا 2000 الصح ايه طبعا لا الصح هحسب على 5 ليه يعني لو انا حسبت على 10 طلع رقم حلو اه محترم يلا بقى ده كده هقول له الاكل يعني يقول لي ده كده يساوي كام بيضه يساوي كام مش عارف كام طبق فول كام كذا هيطلع ايه كميه كبيره جدا ما هي ده اديها له الدهان هي رجعها طب وبعدين ديستنشن ليه واحد مرازمس قاعد جعان فتره كبيره جدا لو اخذ 200 كده مره واحده يا جماعه هيحصل له اوفر لود ده بدي اكزامبل دي في رمضان خلاص اتعودنا نصوم مثلا طول الشهر نيجي في العيد ناكل اكله كويسه شويه اول يوم الكل جايب ايه عنده فوميتنج وديستنشن ودايريا ليه ده الاكل عادي بس يمكن انا قعدت فتره كبيره قوي ماشي بنظام معين خلاص شوف بقى بيبي زي كده مرازمس وهو كرونيك كنا كرونيك فول لا انت ابدا كيلو كام الالف الاول خلاص خدها اوكي كويس قوي بعد يومين زود شويه انا هبدا بقى بس دي تارجت اوصله 2000 كل يومين زود شويه خلاص يعني معنى زود ايه يعني زود 100 اكل احنا بنحسب نفس الفادي على جداول البيضه فيها كام كالوري مش عارف مثلا ازاي معلقه مثلا فول بطاطس فيها قد ايه كام معلقه رز نحسبها اذا تبدا تزود جدولي لغايه ايه لغايه ما اوصل ان احسب له على الايه على الاكشوال بودي ويت دوك بقى تاريخيه كده اقرا معايا بص ستارت اقرا معايا على فكره ستارت كالكوليشن في المرازمس خلاص ستارت كالكوليشن اكوردنج ايه تو ذا اكشوال بودي ويت القليل اه قليل اهو قليل اهو اند انكريز جدولي معايا لغايه ايه لغايه ما اوصل ان احسب له على ايه على ذا اكسبكتد بودي ويت الفكره دي في الامتحان هتصار في الشفوي خلاص تعب مش بارقام بس هو يحب يسمعها منك يعني لانها مهمه جدا انت عندك تعرفها الكير انا ببدا ب 1000 وبعدها على حسب التولرنس لا مش معايا كويس خلاص اوكي بكره ده 1200 بعده 1400 خلاص لا ايه ده النهارده بقى عندي ستيشن وراجع خلاص اوكي ايه ده إيه شويه سيبه يوم يعني كده بعدها ثالث يوم زود شويه لغايه ما اوصل ل 1000 طيب البروتين هياخد بروتين عايز اقول ازاي هياخد بروتين كشري المرض نيجي بقى الكشري بقى ده مشكلته ايه البروتين عنده عشان يلا بقى اديله بروتين قد ايه قلنا في الانفانسي عايزين في اليوم قد ايه في الانفانسي يعني مثلا سي ريكوارا 2.5 مثلا او 2 جرام في الدي جي ابدي بروتين ده اديله قد ايه من 4 ل 6 4 ل 6 خلاص جرام بالكشي بروتين بردي 4-6 ماشي طيب يعني 4-6 بيزة على ايه برضو بيزة على العيان ايه العيان الليمترز انت عملت عن الانفستيجيشنز خلاص سيرة بروتين قد ايه ناقصة في النهاية 4-6 الكالوريز هنا ياخد كالوريز واعتنساه وإلا ايه وإلا هيجيله ايه وإلا هيجيله مرض ميكوشاركو خلاص اوعى تنسى ياخد كارب، بس ياخد كارب عاديه بزياده ان هو اوريدي جاي. وقلنا اول فاز هو عنده كارب فلود دي كفايه ليه بيحط زياده حتى ليه بزياده بس كفايه خلاص. يبقى هنا نركز على ده عليه ده على الكوتيز. اخر بقى حاجه بقى نيجي بقى النوع الايه نوع الاكل. مرض مس ده صراحه عايز ايه؟ عايز ياخد كل حاجه. يعني ايه بالانس الدايت؟ قلت اول فاز يعني ايه كل حاجه بروتين كربوهيدرات. طيب غير عيان دوت محتاج اركز في البروتينز. في مشكله هو عندك الجين جاي لك وين يا جماعه وين ولا ايه ولا نوت وين؟ يعني ايه الكلام دوت نوت وين نوت وين ولا وين نوت وين؟ يعني العيان جاي لي ضايع خالص تخيله، وحتى هذه اللحظه ما خدش نبات ضايع مع ايه وقته ايه بس مش كفايه طبعا. ولا هو وين بدا ياكل اكل مع رضاعه بس برضه مع اكل مش كفايه هو جاي نوت وين معايا؟ يعني ما خدش غير اللبن ما يعرفش طعم اللبن اوكي ما ينفعش اقول لها لا سيب اللبن دوت وادي كذا كذا مش هينفع خلاص اوكي لازم بقى اجيب لازم ابدا مع الاول في الاول خلاص اوكي وبعدين ابدا بقى اعمله انا بقى بنفسي كده مع ام بروبر اند جرادوال ايه ويني. طب ماشي لو عيان جاي لك وين ياخد بالانس صح كربوهيدرات بروتين فات. وطبعا بقول الام طبعا لازم اقعد معاها اقول لها مثلا جوزك بيشتغل ايه طب مثلا ايه مثلا فول مثلا بره في اليوم اوكي تقول لي اوكي مثلا بيضه مثلا في الاسبوع ثلاث مرات يعني لازم اعملها كده مينيو تكون ابليكابل مش ساكت الاكل خلاص وهي تقول لك كده منين لازم تقعد معاها وتعرف ان هي معاها تعرف برضه دلوقتي ان كل الحمد لله سبحان الله يعني ربنا عامل كل حاجه يعني مثلا سيل بروتين في عندي مثلا سيل لحمه وفراخ وعندي سمك اوكي وعندي زبادي فإذا لازم اعرف انا دوت خاصه ان قلت كذا مره دوت سوشيال ديز حط بالك كده مش ولا مثلا سي عايزين كبده وفراخ مش عارف ايه وهي اصلا جوزها مش عايشه خالص منين الحاجات دي كلها كشر بقى كشر طيب لو العيان جاي لك العيان دوت نوت وين خلاص ياخد من العيان ده كده بقى معايا بقى اهم جمله قلتها هتحس عارف هياخد من ايوه لازم تبدا بلاكتوز فري فورمولا ليه؟ لان احنا قلنا اخر مره العيان ده بيجي وعنده لاكتوز انتولرانس وعنده ديفيشنسي اوف لاكتيز بالتالي ابدا بايه؟ ابدا لاكتوز فري فورمولا على فكره لما قلت اسمه على فكره لبن اسمه ايزومين خلاص او بروسبي او نورسوي كلها اباب في السوق هي اباب مجهزه كده مجهزه ازاي؟ لاكتوز فري وصويا بيز يبقى دوت يعني بقى منتهى الدلع كمان ده فيها بروتين مصدره الصويا اشمعنى بعض الاطفال بيجوا وعندهم الرجي منين؟ من الكاو من البروتين اللي منه مصنوع اللبن دوت. اذا كده عامل تركيبه يعني تركيبه 10 على 10 يعني اللاكتوز اللي فيها مش لاكتوز ده عباره عن سكروز وفيها بروتين صويا بين يعني تاخدها كده تحس انها يعني هايله خلاص؟ قد ايه؟ قلت مش يوم ولا يومين لا اسابيع ليه؟ لان انا بديها امتى؟ بديها لغايه ما يحصل ميكوزا ريفير ويجي خلاص بعدها بقى ابقى ايه بقى شفت على ايه شفت على هيومنايز ميلك او فيبرايز ميلك. لو عيان دوت بقى وين لو وين بقى اكله بس ركز فين ركز على بروتين دايت. الكتاب والنوتس جايبين كده اكزامبل البروتين اللي ممكن يديها البيبي بيراعى فيها يكون بروتين تبقى انت عارف ان في بروتين غاليه شويه اقل بروتين زي كذا وكذا وكذا وبرضه في عندي برضه بروتين رخيصه شويه اي نعم مش هايله زي البروتين الانيمال بس برضه بروتين معايا زي مثلا العدس وزي الفول والحاجات دي كلها واليوجرت لازم برضه يعني اقعد مع ام اقول من شويه اعملها كده اعملها بيني وبين كوكتيل من دوت دوت ورا الحاجات كلها. لو عيان مرازمس او بشرب بقى ده او دوت محدش ينسى العيان جاي ومحتاج محتاج يتعبى من الرز ويتعبى فيتامينز ازاي؟ مثلا زي بص بقى وفيفر بقى هو ايه عايز الحاجات دي نمره واحد فيتامين اي ثاني فيتامين اي خلاص؟ طبعا اخر مره قعدت اشرح ليه احنا مهتمين بيه عشان تخيلوا فيتامين ممكن يؤدي الى بلاينس باختصار جدا جدا الدوز كفايه عليا بس الدوز واحده بس اللي هي 100,000 في واحده وليه 100,000 اقصوا على 50 على 50 على 200 كفايه عليا واحده بس برضو فوليك اسيد طبعا فوليك اسيد هديه بي كومبلكس جروب هديه مثلا المينرال اكيد هعوز ايرون هعوز مثلا زي كالسيوم وعاوز فوسفورس وحتى لو حاسس برضه حاجه كده اللي موجود في الاسبوع على فكره عباره عن ايه؟ عباره عن كوكتيل مالتي فيتامين مع ايه؟ مع مينرال. اخيرا خالص لو كان الايتيولوجي بتاعنا في مثلا زي بارادايت صار معاك الجلوسما نقصد بيها ده البارادايت على فكره ممكن يؤدي الى يعني اسئله تغذيه لو كان الجزء ده موجود تبقى عليها. لو انتم مركزين ريتن برضه ستيل هي دي اهم حاجه. طيب عايز بقى دلوقتي انا خلصنا اهو. لو في الامتحان وجبت لك كده كيس سيناريو قريتها كده قريتها الى ده عيان كوشرتر اوكي يلا بقى تعالجوا ازاي تعالجوا ازاي. لازم يبقى كلامي على الحاله نفسها. مثلا ازاي اقطع حاجه ممله ايه اقشرت عليها ازاي هوم مانجمنت ثيرد ديجري مرضبط يا ابني بقول انت معاك ورقه ايه في ايديك خلاص الحاله قريتها ده ايه اقشرت تعالجها ازاي. هو حافظ المذكره او الورقه او فيبر بيسمعها لازم موديفاي كلامك على قدامك اوكي قريتها كوشركر هتقول لي عيان ده كوشركر لازم ابدا المستشفى ليه هو عنده انوركسيا خلاص وبعدها في المستشفى هبدا كده اشوف العيان عنده ايه من الحاجات اللي هي لايف ثريتنينج زي كذا وابدا اعملها مانجمنت بعدها هبدا اشوف هياكله ازاي وبعدها مش هنسى ادي مينرال فيتامينز يعني ازاي. طب مرازمس حاله قريتها مرازمس في الحاله التاج داتا مثلا سيالك العيان دوت جاي عنده في حاله موتر بيسنج وعنده نص فات مثلا زي فروم ساي وابدومن في حاله ايه سكند ديجري اقول له العيان دوت انت ممكن عالجه في البيت هوم ماتريد يعني الا لو كان العيان جاي عنده كومبليكيشنز خلاص في الحاله ما لهاش خلاص دي ماشي في البيت يبقى خلاص هتكلم على البيت يعني ايه ما تجيش تقول بقى دي هيدريشن يا ابني الحاله دي قلت لك عيان مش ديهيدريت يا جماعه النهارده مع بعض النهارده وتبدأ تقريبا لاول مره في الكورس بتاعنا ناخد تريتمنت لكيس الامتحان بقول لك راعي الورقه اللي معدي تقراها وكلامك يبقى موديفايد عليها بقول لك تعالى عندك ازاي دوت هو الغرض بتاع كده ان انت عندك حاله مكتوبه تعرف في ايه وتعالجها ده بسمع نظري وخلاص مفهوم اي عليكم اوكي نيجي بقى موضوع النهارده بقى موضوع الحقيقه قوي جدا هياخد طبعا النهارده كله وبكره كله اللي هو الريفرنس حاله في الامتحان طبعا حاله مهمه قوي يعني ايه يعني ممكن ينزل هيستوري ممكن ينزل اكزامينشن وممكن طبعا يتحط في انفستيجيشن او يتحط في ثيرابي بروبلم سولفنج كل حاجه يعني اكس راي بيتش 67 بص على كده 67 166 دي كلها قراءه للفيلم اول ايه اولنا ركب صفحه 100 اولنا صفحه 100 ده اللي فاكره وخلص يعني. طيب معايا بقى هتكلم بقى النهارده يمكن الحته معظمها على ايه معظمها على الكلام بتاع القرايه خلاص ليه يعني هو نعم قراها بس الكلام مش ممكن افهم ركب من غير ما اعرفه ايه بالظبط هقول لكم يا جماعه حاجات ممكن انت يا جماعه بجد والله فعلا بجد اقول لي رايك والحاجه اللي اشرح فيها كام النهارده تصدع خطه ضعف الرايه دي الرايه معناها كده ايوه يلا شباب يبقى واضح ان الحصه كلها ديري مع ايه مع العظم مع البون يعني وحتى هو من اول كلمه واضح ان عنده جاي عنده عظم لين يعني ما فيهوش كالسيوم طبعا فيه اللي بيخلع العظم عظم اوكي مش فيه كالسيوم زي الحديد كده فالعيان ده هو من اول كلمه اللي عنده جاي جاي وعنده بوني وعنده بون دي بليجر ما فيهوش مينرالز بالتالي ضاري قوي وضعه ممكن يتكسر ممكن يتهالك الى اخره يعني. طيب البون اهو ده البون البون عباره عن جزئين حاجتين في حصه كده واحد ماتريكس اشرح البون عباره عن ايه ماتريكس فرشه خلفيه ارضيه كده يعني عباره عن ايه عباره عن بروتين مع كولاجين مين اللي عاملها خلاص سيل اسمها ايه سيل اسمها الاوستيوبلاست اسمها ايه الاوستيوبلاست على فكره يا جماعه زمان يعني فهمونا غلط انها هي البون البون فورمينج سيل ما اختلفناش لا هي بتعمل جزء من البون البون مبقاش بون الا بقى ايه الا بايه الا وجود ايه وجود مينرالز ها بص ايه كالسيوم وكالسيوم كالسيوم وكمان وفوسفرس فوسفرس ايه الحاجات دي مينرالز مين اللي حطها في ماتريكس اللي حطها في ماتريكس فيتامين ايه فيتامين دي اللي الحصه النهارده كده يعني لغايه اخرها بنتكلم عليه هو حطها على فكره في الماتريكس وعمل بون بس هذا الاكشن تم في وجود مين وجود مساعد ليه انزيم مساعد ليه اسمه ايه اسمه الكالين الكالين فوسفاتيز انزيم هاي بالراحه البون دي عباره عن ايه جزئين جزء مين عام نص الراس الماتريكس الفرشه الخلفيه وجزء مين اللي عمله فيتامين دي المينرالز ما ينفعش يبقى عندي بون من غير ماتريكس ومن غير المينرالز خلاص ايه ان واضح واضح كده ان بقولك بون بون معناها ايه معناها فيتامين دي يبقى النهارده كده وانا بتكلم مثلا اكتر من ربع ساعه على فيتامين دي تعرف اقول دوت ليه هو ده اللي عامل بون هو اللي بيحط في الماتريكس مينرالز هو اللي بيعظم الماتريكس القطعه اللي بايه مثلا زي عمود او سقف خرسانه الحديد اللي موجود في الخرسانه اوكي هي مينرال دي طب الاسمنت اللي هو البروتين والكولاجين ما ينفعش يبقى عندي كده عمود او سقف من غير حديد خلاص ومن غير اسمنت طب كويس بسرعه كده برده البون دوت مهم ليه مش عارف بروتكشن مش عارف الحاجات الفايتال و الى اخره وبعدين دي كده فانكشن منسيه البون عباره عن ايه ريزرفوار مستودع منين الكالسيوم والفوسفورس ثالث مره او ريزرفوار اخذنا ايه اخذنا هاي المسل عباره عن ايه بروتين ريزرفوار الفات ده بتاع الكالوريز الانرجي والنهارده هو باخد ايه باخد البون ده بتاع الكالسيوم بس تحس بحاجه ده تحسه يعني اكيد تحس ان حاجه فايتال قوي ليه لان يا جماعه جسمنا معظمه عظم لان الكالسيوم حاجه مهمه جدا جدا طيب الكالسيوم ده مهم عشان ايه هتفاجئ النهارده ان الكالسيوم دوت ما ينفعش يقل يعني هو كده ليه ليفل معين مثلا 9 ل 11 ملي جرام خلاص بيرسنت والفوسفورس بص اهو ده الكالسيوم طب الفوسفورس يعني 4 ونص اخدنا زمان كده حاصل ضرب تسكير الكالسيوم تسكير الفوسفورس طول الوقت يساوي ايه كونستانت حوالي قد ايه يعني من 40 ل 60 خلاص لو حصل لخبطه لو ده عالي قوي مش عارف ايه لا ممكن يبقى يترصد في التشو بقول دوت عشان الطفل يفضل ماشي في الدم كل هما على صوره دائمه سوليد حتى خدناه كده حتى بيسموه ايه بيسموه سوليبيليتي برودكت معايا يلا بقى ديه الكالسيوم فايتال كده قوي خلاص هتعرف النهارده كده انت عارف ربنا عامل له كده يعمل له هرمون يحرسه فرس هرمون هرمون تاني كده يوازن معاه كالسيوم وفيتامين تاني هتعرف ان هو من اهم وظايفه ان هو يعلي يعلي في الدم السيره الكالسيوم والفوسفورس ليه الكالسيوم ده مهم كده طبعا نمره واحد عشان البون ماشي اوكي دي حاجه يعني على فكره وظايف دي حاجه ثانويه جدا على فكره تخيلوا في وظايف اهم فانكشن ايه يا جماعه ايه بقى الهارت البصري يعني هارت وبعدها البرين يعني ايه النيرف كوندكشن عايز كالسيوم ماسل كونتراكتيفيتي عايزه كالسيوم ايه كمان الكلوت فورميشن عايزه كالسيوم هرمون ريليز عايز كالسيوم ده بقى اكيد عايز ايه عند موضوع ايه موضوع النيرف والحاجات دي كلها يعني ايه قصه النيرف والحاجات دي اولا تبقوا عارفين كويس قوي مثلا زي ده كده نيرف اهو ده نيرف اوكي عايز ايه عايز انقل ايه انقل كده انقل في النيرف اشاره عصبيه خلاص يحصل ايه يحصل حاجه اسمها ديبولاريزيشن تبدا بايه تبدا بدخول الصوديوم معايا هنا كده قاعد الكالسيوم قاعد بره دور ايه ينظم الدخول بص اهو يلا خش لا ستوب كده كفايه بقى معايا اوكي مفيش بول تاني لازم شويه هتعرف النهارده بقى او حسين ان شاء الله لما الكالسيوم يقل شويه ايه اللي يحصل هيبقى في عندي اكسسيف خلاص اكسيتابيلتي انت عارف اسمها كده خط وادي ايه عارف خط وادي الايه الى لارينجو سبيس والعين يروح فين حاجه ثانيه برضه حاجه ثانيه اكيد برضه عارف لو عيان اخد كالسيوم اي في وبسرعه يحصل ايه؟ طبعا كده بيحصل ايه؟ ارسم لي ايه ده؟ ده لا في عندي كاتب كتير خالص ده منع خالص ان يحصل اكسيتابيلتي اذن ما عندي مجرد بس كده فانكشن بس عشان بس النهارده افترض النهارده ان الكالسيوم ده طلع حاجه مهمه جدا في حياتنا يلا بقى ازاي الجسم بيحافظ على الكالسيوم والفوسفورس ريشيو كونستانت عن طريق تعاون ثلاث حاجات نمره واحد فيتامين سي اثنين فارس هرمون وكالسيوم انا هتكلم عن الاثنين النهارده هبدا بايه هبدا بفيتامين اي فيتامين دي هو بصراحه اسمهم فيتامينز دي ليه انا عندي دي 2 وعندي دي 3 هبدا بايه بدي 3 كتير ده كلام اعوذ بالله جدا يا جماعه جدا الكلام ده دي 3 اسمه ايه اسمه كولي كالسيفيرول ليه ده اللي فارق معاك اصل يا جماعه ده اللي موجود في جسمي ازاي يعني ده اللي ممكن ها يتكون في جسمي عن طريق ايه عن طريق سكين اكسبوجر لالترا وبايلوت راديشن ليه جلدنا كده جلدنا فين السوبرفيشال سكين لير فيها بريكورسر بتاعه اللي اسمه ايه اللي اسمه 7E7 دي هيدروكورتيزون بتاعي انا اتكلم عليه في عندي جماعه دي 2 لا ده موجود في كائنات اخرى على فكره ومهم للصناعه ادويه وكده انا اهميه ده بصراحه محدش ينسى ان فيتامين دي 3 موجود في اكل معين اكل ايه الايج يوم صفار البص صفار البيض الليفر الكبده السي فودز لاحظتوا حاجه اكل شيء قوي بص البيض لا مش البيض صفار البيض خلاص اللحمه لا مش اللحمه الكبده اوكي والسي فودز بالاسم كده فبهد ايه بهد ان سهل جدا جدا مع اي حد معايا يجيله نقص فيتامين دي لو مش فاهم كويس قوي ده هيتكون ازاي مفيش تشميس خلاص مفيش بروبر ويجينج خلاص تشرب ده خلاص نقص فيتامين دي وبون بايز يعني ايه هنعرف بقى ده اللي هو ريتك يعني كمان شويه يعني المهم يلا بقى ده هيشتغل خلاص هيشتغل يعمل ايه هو او اهم اكشن بالنسبه لهم يروح فين يروح فين يروح على البون يعمل بون مش عشان يشتغل تحصل الاول اكتيفيشن فين نمره واحد في الليفر ثم فين ثم فين ثم في الكيدني مش فارق او التفاصيل بس يعني اكيد عارفين من زمان برضه بايوكيمستري ان بيحصل اكتيفيشن باي هيدروسيليشن الاول في نمبر 1 بوزيشن نمبر 2 5 في النهايه عندي ايه بقى عندي الاكتيف فورم اللي اسمه 125 داي هيدروكسي وبعدها كالسيفيرول ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي النهارده عرفت حاجه انا اهو الكيدني ليها دور في تصنيع البون اهو كده ما هو البون عايز فيتامين دي والفيتامين دي عايز كيدني وعايز ليفر ما تعرفش ان شاء الله حاسه كده حاسه كده ولا ايه اقول لك انا عندي حاجه اسمها رينال ريت المره الجايه ان شاء الله المهم يعني خلاص هو بقى يلا بقى هيشتغل بقى فين الكلام ده يا جماعه هعوزه حالا دلوقتي يلا بقى نروح واحد فين واحد اهو واحد في البون خلاص هيعمل ايه اهو اكتب معايا هيعمل ايه اهو ديبوزيشن خلاص ترسيب لمين للكالسيوم والفوسفورس في البون ادي واحد هو عشان يحقق الاكشن دوت عايز يعمل ايه طبيعي ان هو يطمن الاول ان الدم بقى فيه حاجات دي خلاص مش يلا على الانتستن خلاص وعلى الكيدني المداخل والمخارج في الانتستن ايه هبدا كده ده بقى فيتامين دي يزود الكالسيوم والفوسفورس ابزوربشن من الانتستن فعلا عشان كويس طب الكيدني بقى يعمل ايه يبدا يزود الفوسفورس والكالسيوم ري ابزوربشن لاحظت حاجه الانتستن مين الاول الكالسيوم والكيدني الاول الفوسفورس ليه هو ربنا نظمها كده يعني ايه ربنا عامل الانتستن هي ريسبونسبل فور كالسيوم ريجوليشنز هي اللي تقول له خلاص مش كالسيوم لا ستوب كده معايا والكيدني بقى هي بس الفوسفورس في النهايه هو عايز عن طريق الاثنين الاول اهو يعني بص هنا كده ايه دخل كتير منع ان يحصل نقص بعدها لا حط في البون تحس بحاجه الفايتامين بيفكر شويه بيفكر جماعه بيقولوا عليه هو مش فايتامين ازاي يعني كويس هو كانه هرمون ده بيشتغل بمسنجر وبيشتغل بروتينز وعلى ريسبتورز طب يعني في الاخر يعني ايه دوت ده عباره عن مين عباره عن الاكشن اوف مين اوف فيتامين دي يجي حد يقول لي بقى ايه فيتامين دي حد يقول لي طب ما كده الاكشن بتاعه كده بيعمل ايه بيزود المينرالز خلاص ويحطها في البون طب ازاي دوت بيساعد ان احافظ على الليفل دوت كونستانت لا خليك بس شويه خلاص لما اخد بس باقي الحاجات هاخد بس ايه الباراسيتامول ده اللي هعوض النهارده الباراسيتامول غير ده خالص ده عباره عن ده عقود ايجار غير كالسيوم يعني هو كل اللي فارق معاه ان ده كاف ماشي لو قل الكاف شويه انه خارج باراسيتامول خارج فيه خارج كل اللي فارق فيه كالسيوم بس فوسفورس ده لا ارمي في الشارع انا عايز كالسيوم بس هو ربنا عامل كده خلاص احنا كده بس خلاص ماشي اوكي. يلا بقى الفيروس هرمون ناخد بقى مواد اهوت ناخد الاكشن بي او فيروس هرمون امتى هيعلى قوي فيروس هرمون لما يقل السيرم كالسيوم شويه. هو عارف كويس قوي الكالسيوم لو قل شويه مشكله لو قل حبه اريزميا سوري اس كونفرجن قل شويه اريزميا المهم على مستوى البون هيعمل ايه هيعمل بون ديبليشن. بصوا ديبليشن يعني ايه يخرج من البون كالسيوم ادي واحد. طب مين نمره 2 على مستوى الانتستين يزود بص هو يزود ايه يزود الكالسيوم ابزوربشن مش عيب ليه ما هي الانتستين دي هي مكان الكالسيوم يا جماعه ريجريشن. نيجي في الكيدني بقى في الكيدني الكيدني مشكله بقى ايه هو هو عايز الكيدني يعمل كده عايز الكيدني يزود يزود الكالسيوم ري ابزوربشن قلت من شويه برص البون كالسيوم بس بس كده كتير بيقول لي جيت تقول له بصراحه انا يعني دوري مين اللي عارف خلاص ازاي اساعدك يوم جاي بقى عامل حاجه منتهى الغرابه يعمل ايه بص هو في الكيدني بص يعمل ايه يزود في الكيدني الفوسفرس بلس في الكيدني. طب انا كاكس استفدت ايه استفدت ازاي لما يجي كده يجي كده يقلل الفوسفرس بلس في الكيدني معايا ويقل السيرم فوسفرس ايه ده ده الكالس دوت لازم يزيد يعني بالعربي كده بالعربي هيخلي الاكشن بتاع البارس هرمون هنا وهنا بقى بيني وبس يعني بص يا جماعه الكيدني بتحفزه اكتر ان يعمل مور بون ديبليشن خلاص ان في الانتستين يعمل مور اند مور كالسيوم ابزوربشن. دي بقى لاهم حاجه عايزها النهارده لما يقل فيتامين دي يقل ازاي ما اعرفش لما يقل يعني ايه مفيش تشميس خلاص البيبي بيكبر عايز يسمن مفيش بروبر ويدنج عايز اعرف بقى تيك كير الكلام ده بعد دقيقه هيبتدي مراكز لما يقل فيتامين دي لما يقل فيتامين دي هيحصل بقى ايه على مستوى البيوكيميكال اسيد. يلا بقى لما يقل فيتامين دي بص هيحصل ايه قل فيتامين دي قل مين بص قل مين قل الفيتامين دي اكشنز فعلا صح قل يعني ايه مفيش بص كده مفيش بوم فورميشن ها مفيش بوم فورميشن وبعدها مفيش ابزوربشن ولا ايه ابزوربشنز المحصلة decrease في كل من الكالسيوم والفوسفورس دولة من الكالسيوم من بقى عندها الفرص الموت ما ينفعش بسرعة خرج خلاص وسرعة جدا ايه وسرعة جدا جدا خلى ايه خلى سيرة كالسيوم يبقى نورمال ازاي يعني على دماغ مين على دماغ الكل لا على دماغ الكل يعني ايه طبعا مني في البون ديبليشن خلاص بس فوقنا بيبقى ده بقى نورمال والفوسفرس بقى ده بقى قل جدا جدا ليه بقى اسباب ده بصراحه فعلا يعني دنيا عليه مرتين اول مره لما قل الفيتامين دي بص لما قل الفيتامين دي حصل ايه حصل ديكريز في الفوسفرس ابزوربشن وري ابزوربشن ومره ثانيه لما خرج الفيروس هرمون خرج مين ياخد الكالسيوم على بال الفوسفرس الفوسفرس هو ازاي اهو اصل ايه الفيروس هرمون في الكيدني عمل ايه زود الفوسفرس بلس قصدك ايه لما يقل فيتامين دي نمره واحد كثيره الكالسيوم نورمال لما يقل فيتامين دي كثيره الكالسيوم نورمال قصدك ايه قصدي العيان اللي جاي عنده ريكت معايا عنده ريكت كثيره الكالسيوم نورمال خلاص وكثيره الفوسفرس ماركت ديكريز خلاص انا بصراحه يس من الفكره دي ما اقدرش اشرح فيسيولوجي وانا ابدا في الامتحان الطالب جامد بارمان ريكت السيرة كالسيوم ديكريز لان في مستيك خطيره خدناها زمان ريكت ناقص كالسيوم فكره يا جماعه دي عايز ابكيها بالتاريخ خلاص هتعرف النهارده ان شاء الله المره الجايه ريكت ناقص فيتامين دي مش كالسيوم ده اللي عندهم ريكت عندهم السيرة كالسيوم نورمال ما اختلفناش الفيروس البون عندهم عالي ومبهدل البون صح يا جماعه مبهدل يعني ايه ما بص مبهدل يعني ايه يعني عامل ديليشن ومخليه لين تمام بس السيرو كالسيوم نورمال والسيرو فوسفورس ماركت ديكريز طب مش بص ماركت دي يعني عشان يعني بدل كده فاهم اصل صراحه يعني صراحه كلام صراحه مرضي صراحه سلام بروتين ماركت ديكريز مره هنا ومره هنا مره معقول فيروس طب ايه بقى الديزاين ده الانزيم ده قلنا عندنا الانزيم ده عباره عن ايه عباره عن ايه يعني الانزيم اللي بينفذ معايا فيتامين دي ريكومنديشنز يعني انت عايز ايه يلا بقى حط ايه حط طيب انا بس احاول اسهلها هو سيمبلي من اسمه حتى بيكريت في الميديم بيخليها الدراي ميديم ودي ميديا مناسبه ان يحصل ديبوزيشن لهذه المينرالز ده دوره على فكره. دلوقتي لما يقل الفيتامين دي خلاص ايه رايك في الانزيم ده خلاص يا ترى يعلى ولا يوطى؟ المنطق يوطى. ليه؟ اللي مشغلني مش موجود خلاص اجازنا كمان ده المنطق معنا في حصه خلاص. لما يقل الفيتامين دي الانزيم هيعلى. طب يعلى ليه؟ والله بص ممكن تقول هيعلى عشان عايز يكمبنسيت يعني ايه عايز يعوض غياب فيتامين دي. دي فكره مقبوله خلاص. انا فاهم معايا ايه ان هو عايز ليه؟ هقول لك اول فكره هو عايز يعني يكمبنسيت. لما ايه هو بيعلى يعني برضه ليه؟ هو ايه اللي بيعلى دايما طيب بيعلى بيعلى لما كده يكون في اي طوارئ في البون اكزامبل مثلا سي حصل كسر يعلى الانزيم يعلى ليه؟ اصل في فراكشر واكيد هيعوزوني ليه؟ ابدا احط مينرز فيبدا يعلى. هنا يا جماعه هنا في طوارئ ازاي يعني؟ ما انت شفت اهو خرج بره خلاص خرج ايه؟ خرج بره سلمون وعمل بوند ديشن بوند ديشن اي ان دي حد كده دي بص بالعربي يعني او انجلش يعني انكريس في البوند تيرن اوفر في حاجات خارجه خلاص من البوند حاجات داخله هو يعني عشان يكون جاهز ليه يشتغل. ايه اللي فارق معايا يا جماعه؟ ايه ان الانزيم هنا عالي. النهارده قلت كده ايه؟ عارفين قلت ايه؟ قلت باراجراف عايز بقى كده اقول لك مكانه فين؟ الصفحه الثانيه بعد يا جماعه الصفحه الثانيه هو عباره عن ايه؟ لابوراتري investigation في الريكورد بيج كام؟ بيج 102 investigation laboratory investigation laboratory السيرم كالسيوم بص اهو السيرم كالسيوم normal السيرم فوسفورس ماركت ديكريز. طب الانزيم عالي انكريز انزيم دي انا شرحتها اول حصه لانها يا جماعه ده في الامتحان سؤال في الامتحان يعني دي لجنه في الامتحان حاله بريكتاين اوكي يا ريكت انا يا انفستيجيت واحد بقى يحكي الدور واحد مش فاهم او واحد حافظ كده جالس يا نورمال. طب نورمال ليه؟ انسى ولا كلمه ليه؟ لان فعلا عشان افهم نورمال ديت عايز اصراحه باك جراوند الحاجات دي النهارده على فكره عشان ايه؟ عشان تجرب السؤال ده تخدم عليه سؤال لابوراتري انفستيجيشن محدش بس يقول لي ايه اللي جاب ريكت كده ده حالا دلوقتي ريكت دي عظام يعني ايه؟ مفيش تعظيم يعني ايه؟ يعني نقص فيتامين دي وانا النهارده اقمعت الهوس خلاص ده حاجات خدناها زمان لما يقل الوقت يحصل ايه؟ لما يقل فيتامين دي شوف النهارده اهو بخلص الحصه قد ايه؟ ب 2 فاكس لما يقل فيتامين دي خلاص هيحصل ايه؟ هيبقى عندي البون ضايع. طب بص ضايع ليه؟ لان الكالسيوم قل في الدم معايا وبعدين الفرص البون ما يخلصوش خلاص فرص عايز ايه؟ عايز يخرج من بون كالسيوم فعلا صح البون لين ليه؟ ما فيهوش كالسيوم ده يا جماعه الاهم خلاص. بس في النهايه العيان جاي عنده ايه؟ جاي عنده سيرة كالسيوم بون بطاقه الفرص البون لو الفوسفرس ده اللي غلبان ده اللي غلبان والانزيم قلنا عالي ليه؟ تكمبنسيت عشان في تيرن اوفر في الامتحان وارد جدا يقول لي السيرم كالسيوم نورمال اقعد اقول له عشان ايه معايا انا في الامتحان عايز كده عايز ازاي ارد على الاسئله مثلا زي السيرم كالسيوم ايه نورمال ليه عشان عنده انفيز فيروس هرمون فدوت تقل على ايه عشان في ديكريز في كالسيوم انيشن ايه اللي وطاه دوت عشان ديكريز فيتامين يعني في الامتحان يجي شويه على قد ما يسال على قد ما تقول خلاص. نيجي بقى كده لجزء تاني كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا البيوكيميكال اسبيكت اوف ثينج خلاص. نشوف بقى دلوقتي بقى البصات كل ده كله كده ده كده قرايب في الشخص. نيجي بقى لموضوع البون فورميشن اوكي. دلوقتي قلنا النهارده قلت النهارده ما ينفعش يبقى عندي بون من غير ايه؟ حاجتين اوستيوبلاست وفيتامين دي. طب بص كده البون نفسه عباره عن ايه؟ عادي معايا بروتين كولاجين وكالسيوم فوسفورس. طب والسيل دي كده تقوم بدورها وبعدها تتحبس جوه البون يبقى اسمها اوستيوسايت. على فكره سيل عقيمه اسمها عقيمه اوستيوسايت. بص بقى كده البون بهذا التشكيل او بهذا الهيستولوجي يعني اورجان غير قابل فور جروس هيكبر ازاي يعني؟ قول لي ايه اللي هيكبره يعني؟ الكالسيوم ها البروتين انا عايز سيلز ايه السيل اللي فيه اوستيو سايت دي سيل عقيم. السؤال ده البون ازاي هيكبر البون نعرف دلوقتي خلاص. دلوقتي كل عظمه اهي كل عظمه خلاص تبقى ادي عظمه اهي هنا في ايه حته كده هنا وحته هنا يعني في في البون هنا مكان اسمه ابيبسيس. الاهم من الاسماء هو عباره عن ايه هو عباره عن مكان كورتج كورتج اوكي. طب ماشي ايه المكان ده ده بون اهو ده بون اوكي متكون فين ده اليوترو خلاص. طب اتكون ازاي قصه صراحه مش موضوعها النهارده يعني دي عباره عن حاجه ايه ممبرينس يعني ممبرينس كلاسيفيكيشن او يعني اوستيكيشن مش موضوعي يعني عايز اتكلم النهارده على ازاي يبقى عندي كده عظمه موجوده وباخرها كارتج وازاي يتحول ده لبون. طيب المكان ده عباره عن ايه عباره عن مكان كارتج انت بقى لا ده بص عباره عن ايه عباره عن سيلز وكلها على فكره سيلز ليها قدره كبيره قوي على البروليفريشنز هو ده يا جماعه المكان الريزيرف اللي منه هيكبر البون خلاص اوكي من هنا ومن هنا تيك كير. حد يقول لي ايه طب مثلا سيل سكال لا دي عباره عن كذا عظمه. طب البيلدينج بون لا دي عباره عن كذا عظمه كل عظمه هيكون ليها اكتر من مكان في الجروس بحيث تكبر وتطلع شكلها. انا كده عظمه زي كده عظمه زي مثلا الالنا ولا الريدت او بيبر او بيبر دي عظمه كده كده ستريت ليها حته هنا وحته هنا وفي جروس ستريت ثابت. المكان دوت بون قديم الكون المكان ده كورت عايز اعرف ايه اللي بيحصل كده يبدو كده ان المكان ده كده رغم كده مكان هادي كده هادي قوي انما واضح ان في هنا حاجه بتحصل فعلا تحول البون. القصه بقى اولها ايه القصه اولها خالص اولها فيتامين دي اول قصه كان فيتامين دي معايا يجي بقى يعمل ايه دي يبدا ياخد اهوت المكان ده ايه المكان دي بص في كير انا بقول اللي عايزه خلاص ما قلتلكش ايه بص على ما في عندنا ازاي هنا كده في اسماء مش فارقه معايا يقولوا ايه اللاير دي اسمها ريستنج لاير مش ولا عايزها خالص ودول اسمهم ايه دول اسمهم كده اسمهم بروفريتنج لاير ودي اسمها ايه دي بيسموها زون مش عارف او كلاسيفيكيشن بروفيشنال مش فارق خالص معايا ده مش الامتحان انا بس عايز افهم الفكره في الموضوع. المهم يعني ماشي اولنا فيتامين دي جه يعمل ايه بدا يشتغل ده ايه دوره يعمل ايه ديبوزيشن لمين للكالسيوم اهو والفوسفورس فين فين اراوند فين اراوند الموست ماتيور كاش سيلز بالعربي اراوند سيلز اللي عليها دور تبقى بون بالعربي اراوند اللير اللي هي ادجستمنت للبول القديم لو الاكشن بيعملوا فيتامين دي. السيل دي بقى بعدها مدات مشكله ليه الكارتج دوت مكان ايه فاسكولار يعني مفيش فيسل داخل جواه عايش ازاي ده الدم بيخش له باي ديفيوجن هنا في بيروستيا في فيسلز ما اختلفناش بس تم كده ويخش كده زي كده ايه زي جزيره بلاد على البول ده احسن بص اهو السيله اهي والسيله اهي الدم كده جه اهو ادي كده ادي اللي هو منظر ايه منظر الدم كده حواليها كده حواليها الدم حواليها خلاص يعني لو صح الكلمه زي سينوسايد مفيش فيسل دي معنى كلمه ايه فاسكولار. المهم طيب دلوقتي اللي حصل بقى اتحط هنا كده اتحط هنا كالسيوم وفوسفورس حواليها الريزلت ايه ده منع الدم اللي جه منع الدم اللي جه بعد اثر ايه بعد اثر سام سورت اوف ايه سام سورت اوف كارش سيلز دي ديجنريشن نكروزس اهو نكروزس بص في ايه فراغ بتهبط بسرعه راح تخرج ايه بالبريوستيا سيل اسمها ايه اوستيوبلاست بسرعه حصل ايه ماتريكس بروتين مع كولاجين خلاص ذن جه تاني فيتامين دي يعمل ايه يعمل كالسيفيكيشن للماتريكس وكده يا جماعة عملت لير اوف ايه اوف بون وهكذا وهكذا كمان مرة دور الفيتامين دي في البون فورميشن دور ايه ده هو كل الكل ازاي نمرة واحد ده هو اللي جه بص اهو ده هو اللي جه حوالين ايه حوالين السيل الكارت سيلز حط ايه حط حواليها بين الراس معايا هو دوت اللي عمل ايه اللي عمل فيها كده فيها زي سكيميا خلاص وحصل فيها ديجنريشن وبعدها لما جت الاوستيوبلاست تحل مكانها وحط ماتريكس هذا الماتريكس ما بقاش بون الا ايه الا بفيتامين ايه فيتامين اي تسعة كده بون يساوي ايه يساوي فيتامين ايه فيتامين اي. طب عايز بقى كده بس دي اول حاجه صغيره بعد ماشي لو انا هجيبها ده كده خلاص لو انا عندي نقص فيتامين اي نقص ليه اهو اهو ما خدش سفر بيه مش عارف ايه ما اتشمسش يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في المكان ده بقى ما حدش ينسى حاجه ايه ان انا دلوقتي بتكلم عن ايه بتكلم على باثولوجيكال اسبيكت لما يقل فيتامين دي بص كده حد يقول لي هنا في ايه هنا في ايه ده هنا البون ضايع المكان ده البون فيه ضايع ليه عشان عيان دوت جاي عنده سيرم كالسيوم نورمال والبون ديبليت والبون لين اوكي يلا بقى قول لي لما يقل فيتامين دي هيحصل بقى ايه ادي يا جماعه المنظر اهو خلاص اوكي يلا ادي اللي هي اللي يعني اللي هي المذر سير يعني خلاص وبعدها اللي هي في انتظار دورها ان يجي ويتحول يتحول لعظم وادي اللي هي مثلا سايق عليها دور ودوت ده كده ايه ده كده بون ايه بون ادي خلاص اوكي يلا بقى فيتامين دي فيتامين دي بدا ايه بدا ايه بصوا لي بدا ايه طيب خلاص ماشي اوكي فيتامين دي موجود يا دوب يا دوب عامل كده ايه بدا كده اهو يقوم بدوره معايا ويعمل ايه ديبوزيت مينرالز اهوت الى حد ما يعني طب ماشي واللاير دي كده حصل ايه حصل فيها زي مثلا كده مثلا بارشال ديجنريشنز ونكروزس والاوست بلاس جت اهي جت الاوست بلاس انا حاطه ايه حاطه ماتريكس يا جماعه اللي موجود فيتامين دي مش كفايه يعني ايه برضه هو كده حاول يعمل تعظيم ها تعظيم ده يا جماعه كده عايز ايه يقولوا ده كده مش بون ده عباره عن ايه يعني عارف استخسروا جزء بون يسموه بولي مينرالايز اوستيو تيشو نسيج عظمي مش عظم عظمي يعني مش اوكي تكير المكان ده مكان فعلا ولا حصل ولا وصل يعني ايه ولا بقى بون ولا فضل ايه فارتج ديفكت المكان ده خطير ليه ده هو اللي فيه بقى ايه ده هو اللي فيه المسل اوريجن والمسل انسرشن ومكان طري ضعيف اهوت اوكي ولسه بكره هتعرف بقى ازاي المكان ده هيتعوج والى اخره وين بقى اللي جاي ايه بقى اللي جاي اللي هي دي بقى اللي هي دي خلاص ده مفيش خالص كفايه فيتامين دي ايفن حتى انه حتى ما يموتها طب كيف الاسم خلاص الاسم مع نفسك بقى بص اهو ابتسام ابتسام ابتسام اهو ابتسام كل زي بص اهو ابتسام ايه ممكن على فكره ايه ممكن تخش على نسيج ده كده تخش فيه لان ما هوش بون المحصله كل كده حته في جسمك كان فيها بارتج وجنبيه بون كان المفترض يتحول لبون مش هتحول لبون هما اللي هيحصل ايه هيحصل كده زي برودن ايه البرودن دوت عباره عن كاش سيلز عباره عن خلاص بروليفريشن وده ديجنريشن اوكي هتلاقي العنق هيك جاي كل حته في جسمه فيها حته بارده شويه يعني مثلا هنا كده السكال كده بروز بصي وبعدين الريبس روح بعيد ليه بص اهو ايه ده ايه دي سبيرنس وبعدين اهي ايه المكان ده كارتج وبعدها بص اهو بعدها بون اهو دي اسمها ايه اسمها فوستو كودرا جانكشن هو جماعه المفروض برضه الريب تكبر ازاي كارتج يتحول لبون هنا بقى هيحصل ايه هيحصل اهو بروليفريشن اهو للكارش سيلز من غير ديجنريشن المحصله مكان بقى بروز هنا برود هنا برود قصه بعرفكم اسمها روزري لاكيتك روزري لاكيتك روزري بيز كلها كل اقول في فكره على فكره من الديسكشن كلها تفسيرها ايه تفسيرها ايه طب عايز بقى ايه اللي عايزك ايه اللي عايز تكتب معايا كده ثلاث كلمات معايا هو مختصر كل الباثولوجي بتاع الراجل وحتى كده قولوا معايا قولوا معايا خلاص اول حاجه اللي عندهم ريكتس ها عندهم ايه عندهم واحد عندهم صف بول ليه عظام ليه بص نص ليه علشان قدام شويه علشان عارفين عشان ايه عشان خاطر البلد بالعقل بالاخر كده فعلا كده ليه عشان الوقت اهم عشان الهارت اولى خلاص العظم مش مشكله عظم فعلا كده ده سرعه صف بول طب اوكي بالتالي الموضوع هيبقى مال الدكتور الفورمولز نمرة اثنين بقى مش هيحصل بون فورميشن تاني جملة نو بون فورميشن قصدك ايه قصدي انسى التيفينج مش هينفع انسى ايه انسى فونتانيل كلوجر مش هيحصل انسى اوكي ليه ما احنا قلنا يا جماعه بون منين اصلا البون يعمل منين بون حاجه ثالثه بقى حاجه ثالثه هي ايه هي برودنينج خلاص لو تفسيره ايه اللي هو عباره عن بروليفريشن كاش سيلز برودي فين برودنج ات اني كوست تو سوري اسف ات اني بون كارتج انترفيس بالعربي كده يعني ده كده كلام عام اي حته فيها بون ده في كارتج مش هيتكون بون ولا يحصل لا يحصل كارتج كان مستمر وبرودي دي اكتر عام في الريكت كم مره البون اسطره البون طري البون لاين اوكي فهمنا ليه الاثنين مفيش بون فورميشنز انسى منين حاجه ثالثه كل كده عظمه فاخرها فورم بقى فيها ايه بقى فيها حته حته عريضه شويه ده يا جماعه الريدي بتكتر جدا كده هذا بس ريكب بس هبدا اول مره ليها بس انا ان شاء الله ركب بقى كده ايه ركب بقى الموضوع اهو الموضوع ركب كما زي بس اقول بسرعه كلام سهل جدا كده ركب باي ديفينيشن خلاص ركب ديفينيشن ده عباره عن ايه عباره عن يلا ما خلاص حد يقول لي فين الركب بص بص فين الركب الركب اهو اهو ده دلول ركب يعني البون طاري مفيش بون تكوين وإلى آخره إن بقى كده ركب عبارة عن إيه ميتابوليك ديزيز إيه كلمة ديت قصد يعني إن الركب فيها فلوس كتير أوي أوي ده كالسيوم مش عارف قولي وبعدها عيني والفوسفرس وبعدها باقي باقي التعريف ديو تو إيه ديو تو إمبيرد ما قالش أسلم قال إيه قال إمبيرد إيه إمبيرد مينراليزيشنز خلاص مفيش تعظيم كويس مفيش مينرال طبعا معه فيتامين دي هو الوقت اهو بس بقول لك هو علاقه الموضوع فيتامين دي امبيرد مينراليزيشن اوف ذا ايه اوف ذا جروينج كارتج ولا بون صراحه انا احلى صراحه اوف ذا جروينج كارتج بس هي ضديه مفهومه ما هو البون بيبقى عامل ايه كارتج هي على فكره احفظه طب ايه كلاسيفيكيشن بقى كلاسيفيكيشن فيتامين دي اوكي هو فيتامين دي هو سر الموضوع النهارده اول نوع نقص فيتامين دي وصلت للنوع الثاني نقص فيتامين دي برضه الله بس كل فكره بس يقول لك ايه لا ممكن عندي فيتامين دي بس في مشكله في الاكتف فورم فيتامين دي يعني مشكله هبات مشكله لينا بس في النهايه كل فيتامين دي اذا ما عنده نوعين النوع الاشهر ايه النوع الاشهر هو فيتامين دي ديفيشنسي ريكت نقص فيتامين دي شخصيا ده الاساس النوع الثاني نون ايه لا هو برضه فيتامين دي بس في مشكله في الاكتيفيشن طب يلا اول نوع حضرتك النهارده الانسنس الانسنس من كام لكام 6 مانس اب تو سنتين ايه ده زي مين زي مرقص ايش معنى عد معايا دي نمره واحد ده الايج اللي فيه فعلا يعني بدايه الريكويرمنت العدد الفيتامين دي لبدايه بقى ايه الجيفينج فورميشن بقى بعدها عايز بقى اكل فضلال عايز البودي يكبر عايز ابدا امشي اون ذا اذر هاند ده الايج اللي فيه اول ويننج الويننج خلاص اللي لو احتاجش بروفر خلاص هيبقى عندي ايه يا شباب الايديولوجي اقراه كده قرايه سريعه جدا جدا مش ريتم يا ريت جدا حاجه سهله قوي على دايجرام بص واحد ايه واحد ما تشمسش خلاص او واحد او واحد ايه واحد ما كانش هبدا بايه ما تشمسش الاول مش تعرف حاجه احنا محتاجين 10 دقايق فريز محتاجين 10 دقايق بس في اليوم بس دي عشان ناخد اور ريكوفرنت 10 دقايق على فكره بس مع معاكسه دي شو نمره واحد بيكون الشمس جايه على الجسم دي مباشره قالع يعني مش لازم قالع بس لازم تخين شويه دي حاجه ده يعني مش كده لفه ثاني حاجه مش مور ازاز يعني دايركت سان اكسبوجر ويكون امتى في اوقات يكون الشمس فيها النوع ده من الراديشن يعني جه مع شروق الشمس 9 10 الصبح كده 10 دقيقه في اليوم كافيين جدا جدا طيب لو مر بقى نمره واحد وينتر تايمز مفيش شمس لو حصل يعني نمره اثنين اكسسيف رانينج بنقوم بلفه بتاع 50 لفه مش هينفع كده اوكي او لو في مثلا دست او الى اخره او بتشمس مور ازاز بصوا بسرعه ليه كلام تحصيل حاصل خلاص شوف بقى الاهم ايه الاهم بقى الاهم جمله كده خلاص انا شايفين لسه البريستمنت زي الفل معايا اكيد كل حاجه فيه بيرفكت طبعا مع ان انا كل بس الفكره انت مش فاهمه ان في حاجه اسمها ويني البريستمنت فيه فيتامين دي وفي ايرن زي الفل بس لغايه امتى السؤال لغايه امتى 6 شهور بعدها مش كفايه العيب مش في البيرفكت مش فيه على فكره يا جماعه ربنا عامل اكل لعبه صغيره صح يا جماعه ولا لا ربنا قادر يكون بيرفكت انا ضد فكره ايه البريستمنت دي عيوب يعني ايه يعني يعني كل القصه ان هو كل حاجه فيه لغايه ايج معين ست شهور طب بعدها بقى اعمل ايه بقى ادي فيتامين دي ايرون بتلاقي اهم كوز مصري ايه هو الايه برونج دي كوز برونج بريست فيدي خلاص وزود ايه وزود بروبر وين وزود فيتامين دي وزود فيتامين دي سبلمنتيشن ده يا جماعه اهم كده او بص او ميبي العيان ده كده العيان دوت عملت له وين بس راح هويك بروب يعني ايه بقى كده اكل بره خد سفر بيت اصله بيكرهه مش بيحبه، خد كبده بتفاهه السمك ما بيعرفوش. اذا في النهايه في النهايه في النهايه هو جاي جاي اه بياكل اه بس بياكل. انا قلت النهارده ده اكل اكل ايه بصوا اكل صعب يتاخد بالصدفه. قالت هي فاهمه فاهمه ايه؟ ادي سفر بيت وادي كبده وادي سمك دي فكره يعني ازاي مش بالصدفه كده يعني. المهم نيجي بقى كده ل ثلاث سطور يا جماعه نيكستي شوف نيكستي خلاص ليه هم دول اللي بيخلي الناس تفهم ريك دالاس. هقول بسرعه بعدها انت بقى انت بقى ايه انت بقى وذوقك بقى تشطبهم تخليهم تقراهم. الجمله الجمله ايه بقى؟ الجمله اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها راكيتو ايه؟ راكيتو جينيك دايت. ايه معناها؟ لقينا كده لقينا الجايين عندهم ريكت ها بيجوا ها وكده اكلهم في صفات معينه ماشي نسمع زي يعني مثلا زي اول جمله حلوه قوي وافق عليها اكلهم ايه؟ اكلهم بور الفيتامين دي معادل ريكت يعني ايه؟ يعني بياخد حاجات ما فيهاش الحاجات دي بياخد ايه مثلا؟ مثلا كربوهيدرات مش عارف قمح حاجات زي كده دي لا ما فيهاش حاجات تفضيهم لصح 100%. اللي بعدها بقى بسبب المشكله هي بقى ايه؟ بور ايه؟ نوت اوبتيمال ايه؟ نوت اوبتيمال نوت اوبتيمال كالسيوم فوسفرس ريشيو زي ايه؟ زي الكاو زي الكاو ميلك. يعني معنى الكلام ده يقول لك ايه؟ يقول لك كاو ميلك الكاو ميلك دوت رغم انه مليان مليان مينرالز ان انا في النهايه مش حلو زي البريست ميلك مش حلو ازاي يعني؟ قالوا هو على مستوى الانتستين بتاعت البيبي كاو ميلك مليان كالسيوم مليان فوسفرس خلاص الاثنين كده كل واحد فيهم بيزق الثاني فور ابزوربشنز وفي النهايه كميه كبيره رايحه مع الاستوميك مش حلو. قصه فيس قوي مش افضل يعني يعرف ده عامل ايه؟ عشان عنده ايه؟ علاقته ان الكاو ميلك الكاو ميلك ما فيهوش فيتامين دي ده الاساس. هو حد يفتكر ان احنا هنا قصدنا ان الكالسيوم لما يقل يعمل ريكت خالص دي مجرد بس حاجه اسوشيشن يعني ايه؟ بص يا جماعه شوف بقى مشكله اخرى ده ايه كمان؟ ده كاو ميلك ما فيهوش فيتامين دي ولا فيه كالسيوم كويس زي بريست ميلك محدش ينسى الريكت فيه ايه؟ الكالسيوم في البلاد نورمال اه بس البون ضايع من الكالسيوم. لو انا عندي لو انا عندي اكل خلاص مفيش فيه كمان كالسيوم ده مشكله سوبر حاجه سوبر قالب بس ده يا جماعه مش ده اساس الاساس ريكت نقص فيتامين اي فيتامين دي. اللي بعدها برضه جمله يعني برضه مضله جدا جدا الجمله دي بقى انكريز انتيك اوف فايتنج اسيد الموجود في السيريالز ليه؟ اصل ده بيرسل الكالسيوم في الانتستين از كالسيوم فايتيت. هو حد يفتكر ان اللي بياخد كربوهيدرات واكل يعني عنده ريكت ليه عشان نقص كالسيوم؟ لا كل القصه دي سيريال ما فيهاش فيهاش فيتامين دي خلاص ده الاساس. وبعدين بقى كمان بقى كمان ايه كمان في عيب تاني ايه انها كمان بترسل كمان الكالسيوم كمان في الايه في الانتستين كالسيوم فايتيت يا جماعه افهمها صح. اهم حاجه تطلع في النهارده ان ريكت ايه؟ ريكت نقص ايه؟ ريكت نقص فيتامين دي. طب لو انا عندي حاجه هتقلل الكالسيوم مشكله دي واحده بس واحده اسمها تايم كويس تايم خلاص مع بعض هوايل ايوه هوايل غالي والاحباط